إسلامه رضي الله عنه. كان رضوان الله عليه أجود الصحابة وأول من أسلم من الرجال الأحرار، وعمره 37 سنة، وعاش في الإسلام 26 سنة، وبويع له بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة. أما عن قصة إسلامه فروتها كتب السيرة، وهي حافلة بالمآثر والأحداث، فقد كانت عبادة الأوثان منتشرة في جزيرة العرب، وكان هناك من يعبد الشمس أو الملائكة أو الجن أو الكواكب، وبعض الناس كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، دين الحنيفية، دين الإسلام الكريم، ومنهم قس بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل، وسواهما ممن كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان من ولد إسماعيل بن نبي الله إبراهيم عليهما السلام. إلى هؤلاء جلس أبو بكر طويلا واستمع لكلماتهم، وأعد نفسه للأيام القادمة منتظرا كالظامئ للقطر والندى. فكان يبصر زيد بن عمرو بن نفيل في شيبته مسندا ظهره إلى الكعبة مناديا الناس: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، وإني اتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل من بعده، وإني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل ما أراني أدركه. ثم تقع عينه على عامر بن ربيعة فيناديه: يا عامر بن ربيعة، إن طالت بك الحياة فأقرئه مني السلام. وكان أبو بكر يطمئن قلبه كلما سمع كلام زيد وهو يطوف بالكعبة قائلا: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، عذت بما عاذ به إبراهيم. ويقول: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. ومما يروى عنه أنه رضوان الله عليه في قصة إسلامه قال: لم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث، فخرجت أريد ورقة بن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث، فقال: نعم يا ابن أخي، إن أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، ألا إنه لا يظلم ولا يظالم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته. ويروى أنه رأى يوما في منامه وهو في الشام أن الشمس والقمر نزلا في حجره، فأخذهما بيده وضمهما إلى صدره وأسبل عليهما رداءه، ثم انتبه من نومه فذهب إلى راهب يسأله عن الرؤيا، فقال الراهب: من أين أنت؟ قال: من مكة. فقال: وما شأنك؟ قال: التجارة. فقال له الراهب: يخرج في زمانك رجل يقال له محمد الأمين تتبعه، ويكون من قبيلة بني هاشم، وهو نبي آخر الزمان، وأنت تدخل في دينه وتكون وزيره وخليفته من بعده، وقد وجدت نعته وصفته في التوراة والزبور. فلما سمع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صفته ونعته صلى الله عليه وسلم رق قلبه واشتاق إلى رؤيته. وفي رفعة شأن هذا الولي الصالح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلمت في الإسلام أحدا إلا أبى علي وراجعني في الكلام إلا ابن أبي قحافة، فإني لم أكلمه في شيء إلا قبله واستقام عليه. قال الحافظ البيهقي: وهذا لأنه كان يرى دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع آثاره قبل دعوته، فحين دعاه كان قد سبق له فيه تفكر ونظر فأسلم في الحال. ولشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم له قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه البخاري ومسلم. وأعتق رضي الله عنه 7 ممن كانوا يعذبون في الله تعالى، وهم بلال بن أبي رباح، وعامر بن فهيرة والزنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس وجارية بني مؤمل واسمها لبيبة بنت حبيب.